مروان بن الحكم بن أبي العاص بن أمية بن عبد شمس بن عبد مناف القرشي الأموي، كان كاتبا لابن عمه أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله عنه، وكان معاوية رضي الله عنه يوليه المدينة. ولما مات يزيد بن معاوية خرج مروان وانضم إليه بنو مروان بنو أمية، وقتل الضحاك بن قيس الفهري وأخذ دمشق ودانت له مصر بعد ذلك، وادعى الخلافة وولى العهد لولديه من بعده عبد الملك وعبد العزيز. وكان مع أصحاب الجمل يوم الجمل، فكان فيما ينهزم معهم، وكان علي بن أبي طالب رضي الله عنه يسأل عنه، الشافعي إمام الشافعي يقول لما انصرف أصحاب الجمل جعل علي بن أبي طالب يسأل عن مروان بن الحكم، فقال له رجل ما لك تكثر السؤال عن مروان بن الحكم؟ فقال علي رضي الله عنه يعطفني عليه رحم ماسة، ثم هو بعد ذلك سيد من شباب قريش، لكنه دخل فيما دخل فيه بعد ذلك من قتل الأنفس وهرق الدماء لأجل الخلافة، وزهد الناس في خالد بن يزيد الذي كان مفروض يلي بعد يزيد بن معاوية، هو ابنه خالد بن يزيد. لكن لما مات يزيد بن معاوية قام مروان بن الحكم فتزوج أم خالد بن يزيد، وهذا وضع خالدا عند الناس، فلم تشرئب إليهم أعناقه، يعني لم تشرئب إلى خالد أعناقهم. فيذكرون أنه مرة سبه، سب مروان خالد بن يزيد بن معاوية، فبلغ ذلك أمه، أم خالد اللي هي زوجة مروان، فأسرتها في نفسها. فيقال إن زوجها يوما بينما هو نائم بجانبها وضعت على رأسه وسادة ونادت إماءها وقتلناه خنقا تحت وسادته، ثم صحنا، ثم صحنا، فقيل فظن أنه مات فجأة، وقيل إنه مات بالطاعون، والله أعلم أي ذلك كان. على كل حال كان سنة 64. نعم.